بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، مواصلة لما بدأناه وقفنا على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعد أن تدارسنا قبل الاستراحة آية المحاربة والاستثناء الذي بعدها، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. بعض أهل العلم يرى أن هذا النداء اعتراض بين قوله جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. واضح؟ يرى أن قوله جل وعلا يا أيها، من الناحية الإعرابية فقط، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وجعل قوله جل وعلا ولهم في الآخرة عذاب عظيم مع قوله جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يرى أن آية إن الذين كفروا متصلة بخاتمة الآية الماضية ولهم في الآخرة عذاب عظيم، اتصال البيان. اتصال ماذا؟ اتصال البيان، وهو صاحب ماذا؟ صاحب التحرير والتنوير. وهاكم عبارته، يقول: الأظهر أن هذه الجملة متصلة بجملة ولهم في الآخرة عذاب عظيم اتصال البيان. قال: فهي مبينة للجملة السابقة تهويلا للعذاب الذي توعدهم الله به في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال: فإن أولئك المحاربين الذين نزلت تلك الآية في جزائهم كانوا قد كفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله، فلما ذكر جزاؤهم عقب بذكر جزاء يشملهم ويشمل أمثالهم من الذين كفروا، وذلك لا يناكد كون الآية السابقة مرادا بها ما يشتمل أهل الحرابة من المسلمين. بعد أن فهمنا هذا السياق، نقف مع ألفاظ هذه الآيات الثلاث. ابتدأ الله جل وعلا هذه الآية بنداء التشريف والتكريم كعادته سبحانه عندما ينادي المؤمنين، فهو نداء تشريف وتكريم كما يفعله في رسوله محمد، يقول: يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات. فالنداء نداء تشريف، ولا يقول يا محمد، بل يقول يا أيها الرسول، يا أيها النبي. كذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا، والمعنى: يا أيها الذين رضيتم بالله ربا، يا أيها الذين آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. مر معنا تعريف التقوى، ومر معنا أن المتقي هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وعذابه وقاية وحجابا، وأن المتقي هو الذي يأتمر بما به الله أمر وينتهي عما عنه نهى وزجر، ويصدقه ويصدق نبيه فيما أخبر، ويعبده على وفق ما قنن وقرر. أليس كذلك؟ هذه الرباعية. ومر معنا أن التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم، والقناعة بالخليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قبل الوقوف مع مضمون الآية، نلاحظ لفظة تحتاج إلى وقفة، وهي لفظة الوسيلة. ما هي الوسيلة لغة واصطلاحا؟ الوسيلة فعيلة مثل وصيلة، أليس كذلك؟ حتى قيل إنهما لفظا ومعنى، الوسيلة والوصيلة هما لفظا ومعنى. الوسيلة في العربية هي ماذا؟ هي القربة والوصلة والمنزلة عند الملك، هكذا قال صاحب القاموس فيما أذكر. وصاحب الصحاحي وغيره يقولون يقال وسل إليه وتوسل إليه، قال وسل إليه توسيلا وتوسل إليه توسلا، أي عمل عملا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالوسيلة هي القربة، الوسيلة هي ماذا؟ هي القربة، ومعناها في الاصطلاح ما يتقرب به إلى الله، ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يلاحظ قارئ القرآن والمتأمل فيه أن الله جل وعلا ذكر فيه ثلاث مقدمات للنجاح والفلاح، وإن شئت قل ذكر فيه ثلاثة أسباب. السبب الأول تقوى الله جل وعلا، السبب الثاني ابتغاء القربة، السبب الثالث الجهاد، الجهاد في سبيله. أما التقوى فقد وقفنا معها، وأما السبب الثاني وهو ابتغاء الوسيلة فمعناها القيام بالأسباب للتقرب إلى رب الأرباب، هذا معنى قولنا طلب القربة من الله جل وعلا، أي فعل ما يتقرب به إلى الله من الأحوال والأقوال والأفعال. واضح؟ كما قال بعضهم في تعريف العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مع تمام الحب وكمال الخضوع. لا إله إلا الله. وابتغوا إليه الوسيلة، وهذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بحديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى درجة الولاية ودرجة النجاح والفلاح والقرب من الله تبارك وتعالى فلا بد من أن يقوم بالأسباب. وحديث الولاية فيه ماذا؟ فيه أسس ماذا؟ ما يوصل إلى الولاية. قال تعالى في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وتفرد به: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وهذه هي ماذا؟ الفرائض والواجبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهذه هي المستحبات. وعندنا سداسية ينبغي لطالب العلم أن يعيها، فيها ممارسة الدين، لأن الدين عبارة عن شرائع، وأما الممارسة فهي التدين. إنسان متدين يمارس، يصلي، يزكي، يحج، يعتمر، يذكر الله، فبعض الناس لا يمارس. والله جل وعلا يريد منا التدين، لا يريد منا معرفة الدين فقط. واضح؟ هذه السداسية إحكام الفرائض والواجبات يقابله ترك المحرمات. الثالثة الاستكثار من المستحبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يقابله ترك المكروهات. الخامسة استحضار النية في المباحات من أكل وشرب ولبس للثياب ونوم وجماع وزواج ونحو ذلك. فالإنسان عندما يستحضر النية في الأكل والشرب يصير المباح عبادة. واضح؟ السادسة والأخيرة وإن كانت داخلة في الواجبات ومفهومها داخل في المحرمات، إلا أن ذكرها استقلالا يجعل لها قيمة، وهي رد الحقوق إلى المخلوقات. واضح؟ فمن أراد أن يكون عند الله وليا فعليه أن يكون له تقيا، وذلك بإحكام الفرائض والواجبات وترك المحرمات والاجتهاد في المستحبات وترك المكروهات واستحضار النية في المباحات ورد الحقوق إلى المخلوقات. هذا هو التدين، وإلا فكذب في كذب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انظر للنجاح، لعلكم تفلحون في الآية في الحديث فإذا أحببتم، هذا هو الفلاح والنجاح، صار وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم زد ولا هم يحزنون. ما هي صفاتهم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من كان لله تقيا فقد صار عنده وليا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله. يعصم الله سمعه عن المحرمات، وبصره الذي يبصر به كذلك، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى يصير محفوظا. ليس ذلك أنه يصير معصوما كعصمة الملائكة والأنبياء، ولكن يحفظه الله جل وعلا كما حفظ الأولياء. ولئن سألني لأعصينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في أخذ روح المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. اللهم اجعلنا وإخواننا من الصالحين، اللهم اجعلنا وإخواننا من الأولياء. المقدمة الأولى اتقوا الله، الثانية وابتغوا إليه الوسيلة، القيام بالأسباب للتقرب إلى رب الأرباب. وبتعبير مختصر، وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا القربة منه بالأحوال، أحوال الباطنة، بالأحوال والأقوال والأفعال. وجاهدوا في سبيله، جاهدوا أهواءكم، جاهدوا نفوسكم، جاهدوا شياطينكم وقرناءكم، جاهدوا رفقاء السوء، جاهدوا زينة الحياة الدنيا حتى لا تلعب بنفوسكم. فأعداء الإنسان أربعة في الغالب: نفسه التي بين جنبيه، وقرينه، ورفقاء السوء، وبهرج الحياة الدنيا. ومن تغلب على نفسه وانتصر عليها وزمها بزمام التقوى انتصر على قرينه، وانتصر على شياطين الإنس والجن، وحفظه الله جل وعلا من فتنة الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. رجاء أن تكونوا من المفلحين على بابها، على بابها، رجائية على بابها، لعل، أو للتعليل لكي تكونوا من المفلحين، لكي تفلحوا. والفلاح هو النجاح، جعلني الله وإياكم من المفلحين. تقول الله ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال بعدها: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. هذه هي الآية التي قال ابن عاشور بأنها متصلة بخاتمة الآية الماضية: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين كفروا. قال كما ذكرنا متصلة بها اتصال البيان، واضح كما أسلفت. إن الذين كفروا، وما دام هؤلاء ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله وسفكوا الدم الحرام وأفسدوا في الأرض إفسادا عظيما، فإن غيرهم من الكفرة تشملهم الآية أيضا. فالآية تشمل هؤلاء المحاربين الماضين كما تشمل أمثالهم، كما أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله. إن الذين كفروا، صلة الموصول، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض. ربنا جل وعلا يتوعد الكافرين المحاربين له ولرسله ولأنبيائه ولدينه، يتوعدهم جل وعلا بهذا الوعيد الشديد. لو، معلوم أن لو أداة امتناع لامتناع غالبا كما مر معنا، فإن الجواب ينتفي بانتفاء الشرط، فمدخول لو منتف دائما، ولذلك ينتفي الجواب لزوما. واضح؟ بانتفاء الشرطي ينتفي المشروط. لو طلعت الشمس لكان النهار موجودا، فلما انتفى طلوع الشمس انتفى وجود النهار، أليس كذلك؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ويلاحظ طالب العلم أن له هنا كما قلنا أداة شرط وهي حرف ودخلت على حرف، والقاعدة في العربية أن أدوات الشرط إنما تدخل على الأفعال. إن جاء زيد، إن جاء زيد، مفهوم؟ لو اجتهد عمرو. ونلاحظ أن لو هنا دخلت على أن، فقدر علماؤنا رحمهم الله تعالى قدروا فعلا جعلوه هو مدخولها، أي ثبت. لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا، وأعطيكم مثالا آخر، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو ثبت أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، قالوا فعل الشرط مدخولها محذوف، وأن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل لذلك الفعل المقدر الذي هو فعل الشرط، أي ولو ثبت إيمان أهل الكتاب وتقواهم الآية، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. كذلك هنا كيف نفعل؟ هنا الآية التي معنا، أين فاعل فعل الشرط المحذوف؟ لو ثبت أن لهم ما في الأرض، إن الذين كفروا لو ثبت ملكهم، فالفاعل هو أن ومدخولها كما فعلنا في آية الأعراف، لو ثبت إيمانهم وتقواهم. كذلك هنا لو ثبت ملكهم، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، الله أكبر، لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه، قطع لمطامع الكافرين وإغلاق للباب في وجوههم ووعيد شديد، أسأل الله السلامة والعافية، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، حاربوا الله ورسوله وحاربوا المؤمنين واستخفوا بتعاليم الدين وسفكوا الدماء المحرمة وفعلوا وفعلوا، فلا يستحقون إلا ما توعدهم به جل وعلا في هذه الآية ومثيلاتها. لو أن لهم ما في الأرض، لو أن لهم ما، قدم الخبر، أرأيتم؟ لأن اسم أن هو ما، ولهم هو الخبر المقدم. لو أن لهم ما في الأرض جميعا، جميعا توكيد، لو أن لهم ما في الأرض من الذخائر والنفائس من الذهب والفضة وغيرها من الأموال والمتاع ومثله معه، ومثله معه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومثله معه، الضمير يعود على ماذا؟ لو أن لهم ما في الأرض ومثل ما في الأرض معه، ليفتدوا به، أي ليخلصوا أنفسهم من ذلك العذاب بتلك الفدية العظيمة وهي ما في الأرض جميعا ومثله معه، ليفتدوا به، أي ليجعلوه فدية من أجل أن يخلصوا أنفسهم من ذلك العذاب الأليم. وهذا يذكرني بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. جرت عادة الدنيا أن هذه الأمور تنفع في الدنيا، جرت عادة الناس في الدنيا أن هذه الأمور تنفعهم، الله جل وعلا نفاها كلها يوم القيامة. فقال واتقوا يوما لا تجزي أي لا تنفع ولا تدفع نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعات في الدنيا تنفع. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يؤخذ منها عدل أي مال وفدية، هذا ينفع في الدنيا، الأموال تنفع. ولا هم ينصرون، الجنود والسلطة والجيوش والقوة تنفع في الدنيا لا تنفع في الآخرة. ولذلك قالها هنا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا. هنا تكلم عن الأموال، عن النفائس والذخائر، ويدخل في العموم أنه لا ينفع الملك ولا المناصب ولا الأموال، وإن كان السياق في الأموال، ولا الجيوش ولا الشفاعات ولا غير ذلك غدا يوم القيامة. أسأل الله السلامة والعافية. ليفتدوا أي ليخلصوا كما ذكرنا بتلك الفدية العظيمة. قد يقول قائل هل هذا خرج مخرج ماذا؟ خرج مخرج الحقيقة أم خرج مخرج التمثيل؟ خرج مخرج الحقيقة أم خرج مخرج التمثيل؟ خرج مخرج التمثيل. يقول عنه الرازي رحمه الله الكلام، قال المقصود من هذا الكلام، قال رحمه الله المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب له. التمثيل فقط للزوم العذاب لهم، فإنهم لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. أسأل الله السلامة والعافية. لا سبيل لهم إلى مدى إلى الخلاص منه، وإلا على وجه الحقيقة فهذا غير وارد. ليفتدوا به من عذاب، في آية أخرى يقول لافتدوا به، وهذه الوحيدة التي عبر فيها بالفعل المضارع ليفتدوا، أما الأخريات فيقول لافتدوا به. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما نفى عنهم قبول الفدية. وعبر جل وعلا بالفعل المبني للمفعول ما تقبل منهم، فنفى عنهم قبول تلك الفدية، مع أنها كما قال الرازي الكلام خرج مخرج التمثيل للزوم العذاب لهم، فإنهم لا خلاص لهم من ذلك العذاب. ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فعل بمعنى مفعل أي مؤلم موجع. أسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا الحديث عن مثل هذا التركيب كثيرا. يريدون أن يخرجوا من النار. انظروا لهذا الوعيد كيف يقطع الله مطامعهم من رحمته بما اكتسبت أيديهم. يريدون أن يخرجوا من النار. قال تعالى في آية أخرى وهم يصطرخون فيها أي يبكون بكاء شديدا، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كيف كان جوابهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النبي وقيل الشيب ولم ترتدعوا. وجاء في الحديث أعذر الله إلى من بلغه الستين، إنسان بلغ ستين سنة ولم يتب ولم ينزجر ولم يعتذر ولم يتعقل، هذا لا عذر له عند الله. لذلك قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها. أسأل الله السلامة والعافية. ولهم عذاب مقيم أي ثابت دائم مستمر. جاء في صحيح البخاري يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ومثله معه أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقال له أو فيقول الله جل وعلا له لقد سألتك أقل من ذلك فأبيت إلا الشرك، ثم يؤمر به فيطرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. وفي لفظ يقال له كيف رأيت مضجعك؟ فيقول شر مضجع، فيقول شر مضجع، ثم يقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض ومثله معه أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم. فيقول الله له لقد طلبت منك أقل من ذلك فأبيت إلا الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يستفاد من آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، أننا نحن معشر المسلمين ينبغي أن نجد ونجتهد في التزلف والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن نجدد التوبة، وأن نحسن الأوبة، وأن نعد الزاد ليوم المعاد، وأن يستحضر الإنسان أن أعظم شيء في هذه الحياة هي أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. أعظم شيء في هذه الحياة أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا عندما يصف الكبار يصفهم بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أليس الله بكاف عبده. ويقول عن نبيه نوح إنه كان عبدا شكورا. هذا الوصف يا طلاب العلم على وجه الخصوص، ويا معشر المسلمين على وجه العموم، هذا الوصف ينبغي أن نجد ونجتهد في تحصيله وتحقيقه، وليس كلاما يقال، بل يحتاج إلى جد واجتهاد، كما ذكرنا تحت حديثي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أن يمارس الإنسان مفهوم العبودية بإحكام الفرائض والواجبات والاستكثار من المستحبات واجتناب المحرمات وترك المكروهات واستحضار النية في المباحات ورد الحقوق إلى المخلوقات، أن يمارس العبد ماذا؟ أن يمارس العبد مفهوم التدين، لكي يصل إلى ماذا؟ لكي يصل إلى مفهوم العبودية الحقة. وهذا ما تسابق إليه الكبار، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم، قالها مرتين، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، في الدنيا قال فامشوا في مناكبها. فعلينا أن نستفيد من دروس القرآن، لا أن نعي فقط ما يتعلق بمعاني الآية، بل ينبغي أن نغوص في المعاني وأن نستخرج الدروس والعبر. فعندما تقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، ينبغي أن تقف مع نفسك لتحقق مفهوم التوسل والتقرب من الله تبارك وتعالى. فوالله ما فاز الأوائل وما نصرهم الله على أعدائهم إلا لأنهم حققوا مفهوم العبودية لله، كانوا عبادا لله بصدق كما وصفهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مفهوم العبودية أعظم وصف على وجه الأرض هو وصف العبودية. والأنبياء ما كانوا أنبياء، والرسل ما كانوا رسلا إلا لأنهم حققوا مفهوم العبودية، فاصطفاهم الله جل وعلا لشرف الرسالة والنبوة. فمن أراد أن يعيش سعيدا وأن يلقى الله تبارك وتعالى سعيدا، فعليه أن يجد ويجتهد في تحقيق مفهوم العبودية. فعلينا أن نحكم الفرائض والواجبات، وأن نكثر من المستحبات، سواء في عالم الصلاة أو الصيام أو الأذكار أو قراءة القرآن بتدبر وبتأمل، حتى يصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى مفهوم العبودية، وأن يذوقه كما ذاقه الأوائل. انظروا مثلا لرسول الله ماذا يقول، يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال، يجد راحته في الصلاة، والناس اليوم يجدون راحتهم في وسائل الترفيه، من متابعة كرة ومن متابعة كذا وكذا وكذا مما تعلمون، ومما لا نريد أن نكثر من عرضه. انظر أرحنا بها يا بلال. وفي الحديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. حل المشاكل ووجود الراحة في العبودية. وكان السلف يقول اجلس بنا نؤمن ساعة. الذكر وما أدراك ما الذكر. ويقول بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها. قيل له وما ألذ ما فيها؟ قال حب الله والأنس به والتلذذ بطاعته. وقال آخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. علينا أن نصل إلى ماذا؟ إلى دخول هذه الجنة في الدنيا. يعني ماذا؟ يعني حب الله والأنس به والتلذذ بطاعته. ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق مفهوم العبودية على أساس تلك السداسية الماضية التي ذكرتها لكم وأعدتها حتى تعوها. فالدرس المأخوذ من هذه الآية هو أن نسعى إلى تحقيق مفهوم العبودية على وجهه. أما الآية الأخرى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه الآية وأمثالها عندما يقرأها المسلم أولا يسأل الله العافية من النار ويسعى إلى مجانبة أفعال أهل النار من التمرد والعصيان ومحاربة الواحد الديان، ثم يخاف من ماذا؟ يخاف من عذاب الله تبارك وتعالى. يستحضر الجنة ونعيمها والنار وجحيمها، فتراه يسير إلى الله بجناحي الخوف والرجاء كحال الطائر لا يطير بجناح واحد إنما يطير بجناحين. فالمسلم العبد الصالح يسير إلى الله جل وعلا بجناحي الخوف والرجاء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذا مر بآية وعد سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة توقف وهو في قيام الليل وهو يقرأ القرآن يتوقف ويسأل الله الجنة ونعيمها، وإذا مر بآية وعيد يتوقف ويستعيذ بالله من النار وجحيمها. بمعنى يقرأ القرآن بقلبه وقالبه، ونحن نقرأ القرآن بقوالبنا فقط لا نتدبر. هم الواحد منا من حفظة القرآن ومن قراءة القرآن همه أن يختم الختمة فقط. والسلف كما يقول ابن مسعود يقول حركوا به القلوب، حركوا به القلوب. والله يقول ليدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب، ويقول أفلم يدبروا القول، أي أفلم يتدبروا هذا الكتاب. فيا إخواننا إن من يمر بآيات الوعد ولا تطمح نفسه إلى الجنان ويسعى إلى ذلك، ومن يمر بآيات الوعيد ولا يهاب النيران ويسعى إلى الفرار منها فهذا لا عقل له، ويحتاج إلى أن يجدد التوبة وأن يجدد الأوبة إلى ربه تبارك وتعالى، وأن يحسن علاقته بالله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان. فالقرآن أنزل من أجل الإيمان به وتلاوته وتدبره والعمل به والاستشفاء به والتحاكم إليه. هذا هو القرآن الكريم. ما أنزل فقط من أجل أن يتلى في المجالس ومن أجل أن تفتتح به المؤتمرات ومن أجل أن تختتم به المجالس. فيا إخواننا علينا أن نستفيد من دروس القرآن. نرجو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوال قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا. اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأبنائنا وأصدقائنا وأحبابنا وطلابنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في أعمالنا حتى نختم هذه الختمة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.